على أقدار الله المؤلمة. أقدار الله عز وجل المؤلمة هي التي لا تلائم النفس، التي لا تلائم النفس، إما بفوات محبوب وإما بحصول مكروه. فيحبس الإنسان نفسه عن في هذا الأمر، وهو أقل أقسام الصبر رتبة، لأنه يأتي بغير اختيار الإنسان. انتبه، الصبر على الطاعة باختيار الإنسان، وعن المعصية باختياره، لكن على الأقدار لا، ليس بملكك أن تمنع ما قدر الله عليك من فوات محبوب أو حصول مكروه. ولهذا قال بعض السلف: عند حلول المصائب إما أن تصبر صبر الكرام، وإما أن تسلو سلو البهائم. وقس نفسك، تأتيك المصيبة اليوم أكبر من الجبال وأحر من النيران، ثم تخف شيئا فشيئا حتى لا تكاد تذكرها، أليس كذلك؟ طيب، إذن إما أن تصبر وتحتسب، وإما أن تسلو حتى لو تسخط، فالمآل إلى نسيانه، أن يسلو الإنسان سلو البهائم. هذا القسم الثالث من أقسام الصبر يكون بالأمور الآتية: حبس اللسان عن التسخط، لا تسخط، قل أصابني إلا بكذا، ولم نصف فلانا، أصابني بالفقر والناس أغنياء، أصابني بالمرض والناس أصحاء، وما أشبه ذلك، لا يقول هذا، لا يقول وويلاه وثبوراه وانقطاع ظهراه وما أشبه ذلك، لا يقول هذا، لأن هذا منافل للصبر. طيب، الإخبار بما أصاب الإنسان من مصيبة دون التشكي، أيجوز هذا أو لا؟ يجوز، يجوز هذا. وقع هذا من النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال: بل أنا ورأسه، ولا حرج، لأن هناك فرقا بين شخص يتكلم بما أصابه تسخطا أو شكاية لمخلوق، وبين شخص يخبر عما أصابه، فقط مجرد خبر. والأعمال بالنيات. الثاني: حبس الجوارح عند المصيبة عن فعل ما لا يجوز وما ينبئ عن الغضب، مثل شق الجيوب، لطم الخدود، نتف الشعور، وما أشبه ذلك، هذا أيضا منافل للصبر. ولهذا يحمك الله، ولهذا تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله، فقال: ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود، ودعا بدعوى الجاهلية. الثالث، وهو حبس القلب عن كراهة ما قدر الله عز وجل، وهذا أعظمها وأدقها. قد يرى الإنسان الضعيف المخلوق المملوك المدبر، قد يرى أن ربه ظلمه والعياذ بالله، دون أن يتكلم ودون أن يفعل، لكن قلبه مملوء على الله من السخط ورؤية أن الله تعالى ظلمه أو ما أشبه ذلك. هذا يجب أيضا أن يتخلى القلب عنه، وهذا أخطر ما يكون بالنسبة للصبر على الأقدار. أتلوا قول الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، حرف يعني طرف، ما هي عبادة راسخة، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وهذا يشمل فتنة المصائب وفتنة الشبهات. من الناس من يؤمن بالله واليوم الآخر لكنه على طرف، إن أصابه خير ولا ناقشه أحد ولا جدله أحد مشي، وإن جاء أحد يشككه في هذا الأمر شك، فانقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. من الناس أيضا من يكون في نعمة، قد أنعم الله عليه بالأموال والأولاد وما يحتاج إليه من الدنيا أو يكملها، فأصيب بحادث، أصيب بحادث فقد أهله به كلهم. من الناس من إذا كان يعبد الله على حرف يسخط على الله ويكره قضاء الله كراهة سخط، مو بكراهة أنه يتمنى أنه لم يصب، لا، يتسخط على ربه، وهذا من جهل الإنسان. أنت ملك لمن؟ ملك لله عز وجل. هذا الرب الكريم الذي إذا أصابك بسراء فشكرت أثابك، وإن أصابك بضراء فصبرت إيش أثابك. كيف تسخط على هذا الرب الكريم وأنت ملكه وعبده يتصرف فيك بما شاء ولو الحكمة فيما فعل؟ وظيفتك الصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء. فالمهم أن الصبر الآن تبين أنه كم؟ ثلاثة أقسام. الأول أعلاها وأتمها وهو الصبر على طاعة الله، الثاني الصبر عن معصية الله، والثالث الصبر على أقدار الله، وأفضلها الأول ثم الثاني ثم الثالث. يوسف عليه الصلاة والسلام أصيب ببلاء في خلقه وبلاء في جسده، صبر على هذا وهذا. دعته امرأة العزيز في مكان مغلق، وهي امرأة العزيز عندها من الحلي والزينة وربما الجمال ما ليس عند غيرها، وهو فتاها أيضا ما هو أكبر منها شرفا عندها. دعته إلى نفسها في مكان خالي، وهم أن يفعل، لأن النفس البشرية قد يغيب عنها ملاحظة الأمر الربوبية، فهم بها، لكن هي السابقة، همت به وهم بها، لكن بعد أن هم رأى برهان الله عز وجل، أراه الله البرهان الآية رؤية كأنها رؤيا عين، فامتنع وقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. هذا صبر عن إيش؟ عن المعصية، وصبر عظيم. فتى شاب مع سيدته الجميلة في مكان لا يطلع عليه أحد، ومع هذا كف عنه وأوذي في جسده، حبس السجن، لبث في السجن بضع سنين، ومع ذلك صبر. حتى إن الملك لما قال ائتوني به أبى أن يخرج حتى تسأل النسوة ماذا حصل، ليتبين إيش براءته قبل أن يخرج. وهذا لا شك صبر عظيم، لكن أي الصبرين أعظم؟ الأول الصبر عن المعصية، الصبر عن المعصية، لأن السجن حاصل صبر أو ما صبر، وليس باختياره. قول الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام فاصبر يتضمن أي الأقسام؟ كل الأقسام. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم أصبر الناس في أحكام الله وأصبر الناس على أحكام الله. وقول إن وعد الله حق، هذه جملة مؤكدة بأن وعد الله حق. ويقول مالك رحمه الله إن وعد الله بعذابهم حق، وهذا قصور من المؤلف رحمه الله، بل إن وعد الله بعذابهم ونصرك حق. نعم، بل لو قلنا بأنه أعم من ذلك أيضا، لولا أنه في سياق المحاكم عن الكفار لقلنا إنه أعم. إن وعد الله حق في كل شيء، في عذاب هؤلاء ونصرك وفي الجنة وفي كل شيء. وقول حق أي أمر ثابت واقع، فكل ما وعد الله به فهو حق ثابت واقع لكمال صدقه وكمال قدرته. انتبه ولد، لكمال إيش؟ صدقه وكمال قدرته. لماذا قلنا هذا؟ لأن إخلاف الوعد يأتي من أحد أمرين، إما كذب الواعد، وإما عجزه عن تنفيذ ما وعد به. والله عز وجل لا يخلف الميعاد لكمال صدقه وكمال قدرته تبارك وتعالى. إن وعد الله حق، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. فإما نرينك، يقول المؤلف في إعرابها فيه إن الشرطية، فيه إن الشرطية مدغمة وما زائدة تؤكد معنى الشرط أول الفعل، والنون تؤكد آخره إلى آخره. فإما نرينك، هل فهذه عاطفة؟ وإن شرطية وما زائدة للتوكيد، وهي كزيادتها في قوله تعالى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، أيما ما زائد، لو حذفت وقيل أيا تدعو استقام الكلام، لكن يؤتى بحروف الزيادة للتوكيد. إما نرينك، لو حذفت ما وقال إن نرينك استقام ولا لا؟ استقام، لكنها تأتي ما للتوكيد. إما نرينك، نري فعل مضارع لكنه بني على الفتح، على فتح آخر وهي الياء لاتصاله بنون التوكيد، والنون للتوكيد والكاف مفعول به. طيب، التوكيد هنا في آخر الفعل وما في أوله، فصار هذا الفعل الذي هو الإراءة مؤكدا بمؤكدين، أليس كذلك؟ ما الزائدة في أوله ونون التوكيد في آخره، والكاف هذه مفعول أول وبعض مفعول ثاني. ونري هنا من باب كسى أو من باب ظن؟ من باب كسى، لأن الرؤية هنا بصرية، لكن لما دخلت عليها همزة التعدية صارت ناصبة مفعولين. تقول فلان رأى النجم، كم نصبت؟ واحد. طيب، فلان أريته النجم، مفعولين من أجل دخول الهمزة على رأى، هذه مثل، لأن نري رباع أصلها أرى يري ونري. فإما نرينك بعض الذي نعدهم، يعني فأنت تراه، فإما نرينك بعض الذي نعدهم به من العذاب في حياتك، جواب الشرط محذوف أي فذاك. جواب أين الشرط؟ جواب الشرط إن في قوله إما نرينك، يعني إن أريناك بعض الذي نعدهم فقد رأيته بعينك وأقر الله عينك به، وهذا هو المطلوب. أو نتوفينك، يعني قبل أن نرينك، فإلينا يرجعون وسنريك به، هذا تهديد عظيم. وقول أو نتوفينك هذه معطوفة على نرينك، وهي قسيم قوله فإما نرينك، يعني إما أن ترى العذاب قبل موتك، وإما أن نتوفاك ثم نعذبهم بعد الرجوع إلينا، وهذا أشد، فإن عذاب الآخرة أشد وأبقى. ولهذا جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب شخصا عجل له بالعقوبة في الدنيا، عوقب في الدنيا بماله أو بدنه أو أهله أو مجتمعه، وإلا تركه حتى يوافق به يوم القيامة. نسأل الله أن يقينا وإياكم عذاب الدنيا والآخرة ويرزقنا العافية. فأو نتوفينك فإلينا يرجعون فنعذبهم أشد العذاب. فالجواب المذكور للمحذوف فقط. أين المحذوف؟ أو نتوفينك، يعني إذا توفيناك فإلينا يرجعون. في هذه الآية الكريمة وجوب الصبر، لأن الله تعالى أمر به بقوله فاصبر، ووجه كونه واجبا الأخ. أي لأن الأصل في الأمر، الأصل في الأمر الوجوب. وهذه المسألة اختلف فيها الأصوليون، هل الأصل في الأمر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الوجوب أو الأصل الندب؟ إن قلنا الأصل الوجوب كان هذا المأمور به ملزما به، وإذا قلنا الندب صار الإنسان بالخيار، إن فعله فهو خير وإن تركه فلا شيء عليه. أردتم يا جماعة؟ وهذا محل إشكال في الواقع، عند التطبيق محل إشكال، عند التطبيق محل إشكال، وعند التدليل أيضا فيه نظر. انتبهوا، وهذه مسألة من أصول الفقه نبحثها، لأننا كما قلت لهم من قبل لدينا ضيوف قد لا يمر بهم هذا البحث. أقول الأصوليون اختلفوا في الأمر هل هو إيش؟ للوجوب أو الندب، يعني والمراد الأمر المطلق المجرد عن القرينة، أما ما دلت عليه القرينة فالأمر فيه واضح، إن دلت على الوجوب فهو واجب، وإن دلت على الاستحباب فهو المستحب، وإن دلت على الإباحة فهو مباح، وإن دلت على التهديد فهو للتهديد، اعملوا ما شئتم. المعنى الإنسان يعمل ما شاء، أو هذا تهديد؟ نعم، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن مرادنا الأمر المجرد عن كل قرين، هل هو للوجوب أو للاستحباب؟ من العلماء من قال إنه للوجوب ولهم أدلة، ومنهم من قال إنه للاستحباب ولهم أدلة. القائلون بالوجوب يستدلون بمثل قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قالوا هذا يدل على الوعيد في من خالف أمر الله عز وجل، فيدل إذن على أن الأمر للوجوب. وقالوا أيضا إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما أمرتكم به إيش؟ فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوا. وهذا أيضا يدل على الوجوب، لأنه قال ائتوا ما استطعتم، ومثل هذا التعبير إنما يكون في الواجب، وما نهيتكم عنه فاجتنبوا. ولأنه يقبح عادة أن يقول السيد لعبده افعل كذا ثم يخالف، فتكون مخالفة الأمر قبيحة، والقبيح منهي عنه مكروه. أما القائلون بالاستحباب بأن الأصل في الأمر على الاستحباب، فيقولون إن كونه مأمورا به يدل على فعله، والأصل براءة الذمة، فلا نؤثم الإنسان إذا ترك ما أمر به إلا بدليل، لأن الأصل براءة الذمة. ولأننا وجدنا مسائل كثيرة وأدلة كثيرة فيها الأمر أجمع العلماء على أنها الاستحباب، وهذا يوهن القول بأن الأمر للوجوب. توسط قوم فقالوا إذا كان الأمر في العبادة في عبادة فهو للوجوب، وإذا كان في آداب فهو للاستحباب. وهذا أقرب من الإطلاق بأنه للوجوب أو الإطلاق بأنه للاستحباب، يعني هذا التفصيل هو أقرب ما يكون، ومع هذا فليس بمنضبط، بل قد تأتي أوامر في الآداب وهي واجبة. فعلى كل حال نقول الأصل أقرب ما يقال في هذه المسألة أن الأصل في الأوامر في التعبد إيش؟ الوجوب، لأننا خلقنا للعبادة وأمرنا بها فنتعبد. والأصل في الأوامر في غير العبادة كالآداب مثلا، نعم، هذا للاستحباب. ومثل ذلك يقال في النهي، هل هو للتحريم أو للكراهة. قال فاصبر. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات وقوع وعد الله عز وجل وأنه حق ولا بد أن يقع، لقوله إن وعد الله حق، وهذه جملة مؤكدة بإيش؟ نعم، بإيش؟ إيش اللي بيننا؟ وين هي؟ إحنا نتكلم على هذا ولا على اللي بعدها؟ ما هو اللي بعدها؟ طيب، الجملة هنا مؤكدة بإن، تدل على أن وعد الله لا بد أن يقع. طيب، هل وعيده كذلك؟ نعم، حتى وعيده حق ولا بد أن يقع، إلا أن يمن الله عز وجل بالعفو، وإلا فالأصل أن وعيده واقع. أفهمتم الآن؟ لا يقال كما قال بعض الناس الوعيد ليس بواقع وليس بحق، وأما الوعد فهو حق. أقول كله حق، كله حق، لكن الوعيد قد يعفو الله سبحانه وتعالى عنه، والعفو كرم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات كلام الله، أن الله يتكلم. من أين تؤخذ؟ أظن ما مع الكتاب. من أين تؤخذ؟ أي الآية؟ وعد الله، لأن الوعد يكون بالقول، ولا شك أن الله تعالى يتكلم، وأنه لا نفاد لكلماته. قال الله تبارك وتعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي إيش؟ لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. البحر اسم جنس يعم كل البحار، لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات الله. سبحان الله، لو كان حبر يكتب به البحار كلها لنفدت قبل أن تنفد كلمات الله. وقال تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، يعني لو أن الذي في الأرض من الشجر كان أقلاما، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، يعني وكتب بالأقلام بمداد البحر، وش قال؟ ما نفدت كلمة الله. وهذا يدل على عظمة الرب عز وجل، لأنه مدبر الكون، وإذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون، ولا منتهى لإرادة الله. طيب، وهل قول الله عز وجل قول مسموع، يعني بصوت أو بلا صوت؟ بصوت، قول الله تعالى بصوت، لأن الله تعالى قال: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ولا نداء ومناجاة إلا بصوت، وورد الصوت صريحا فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول: يا آدم يوم القيامة، فيقول: لبيك وسعديك، فيقول الله: أخرج من ذريتك باثا، نعم، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك باثا إلى النار. قال: يا رب وما بعث النار، إلى آخر. هذا صريح بأن الله يتكلم بصوت. وهنا في هذه المسألة مذاهب، نذكر منها المذاهب المشهورة الثلاثة: أنه يتكلم بصوت مسموع وحرف غير مخلوق، لأنه كلام، وهذا مذهب السلف وأئمة الخلف أن الله يتكلم بصوت مسموع وحرف غير مخلوق، فكلامه عز وجل هو اللفظ والمعنى. والقول الثاني أن الله تعالى يتكلم بصوت مسموع وحرف مخلوق، والكلام كلامه، وهذا مذهب الجهمية الذين يقولون إن القرآن كلام الله لكنه مخلوق، لأن كل كلام الله عندهم مخلوق. والثالث من يقولون إنه لا يتكلم بصوت ولا بحرف مخلوق، إنما كلامه هو المعنى القائم بنفسه، لكن يخلق شيئا يعبر عن هذا الذي في نفسه، فيصنع هذا المخلوق ويضاف إلى الله عز وجل إضافة تكريم وتشريع. وهذا مذهب الأشاعرة الذين هم أهل الكلام، والذين يقولون إنهم هم الذين دافعوا المعتزلة عن الباطل، وهم الذين انتصروا للإسلام، وهم في الحقيقة لا للإسلام انتصروا ولا لحرب الإسلام كسروا، بل قد نقول قولهم في الكلام شر من قول الجهمية. كيف ذلك؟ لأنهم اتفقوا على أن ما يسمع من كلام الله مخلوق، وعلى أن القرآن مخلوق، صح؟ بلى. لكن الجهمية يقولون مخلوق وهو كلام الله، وهؤلاء يقولون مخلوق وليس كلام الله بل هو عبارة عنه. طيب وين كلام الله؟ قال المعنى للقائم بنفسه. والحقيقة أن المعنى القائم بالنفس ليس كلاما، وإنما هو علم، علم بما سيخلق من كلام، فيقول هذا هو كلامه. والعجيب أنهم استدلوا بآية وشعر نظم. أما الآية فقالوا إن الله تعالى يقول ويقولون في أنفسهم ما ليس، نعم، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، فأثبت القول النفسي. أما الشعر فقالوا إن الشاعر قال إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليل، الفؤاد يعني القلب. فنقول لهم أما الآية فلا دلالة فيها لكم، بل هي على رؤوسكم، لأن الله تعالى لم يطلق القول بل قيد، فقال ويقولون في أنفسهم، وهذا كقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها. وحديث النفس لا يمكن أن يقال إنه حديث ولا أن يقال إنه قول إلا بقيد. ولهذا لو حذفت في أنفسهم وقيل ويقولون لولا يعذبنا الله، فماذا يفهم منه؟ كلام اللسان. لكنهم بأنفسهم يقدرون، يقول الواحد منهم لولا يعذبنا الله ما نقول، إذن ما نقوله حق لأن الله لم يعذبنا، هذا يقدر الإنسان في نفسه. أما الشعر إن الكلام لا في الفؤاد فهو قول الأخطل الشاعر النصراني، قاله بعد تغير الألسن، وعلى فرض أنه موافق فإنه يجب أن يحمل على أن المعنى إن الكلام المعتبر هو ما يقدر أولا في الفؤاد ثم ينطق به اللسان، ولهذا يعتبر الكلام الذي يسبق على اللسان لا يعتبر كلاما ولا يؤخذ به. فالكلام الحقيقي الرصين المعتبر هو الذي يكون أولا في القلب ثم يعبر عنه باللسان. هذا معنى البيت الذي لا يحتمل غيره. إذا نبقي بعض الفوائد إن شاء الله إلى الدرس القادم. نعم. من فوائد الآية الكريمة أن وعد الله حق ثابت لا بد أن يقع، وهو كذلك، وقد صرح الله بذلك في قوله إن الله لا يخلف الميعاد. ومن فوائد الآية الكريمة تهديد هؤلاء المكذبين للرسول عليه الصلاة والسلام بأحد أمرين: إما بعقوبة عاجلة قبل أن يتوفى، وإما بعقوبة آجلة في يوم القيامة، لقوله فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن مرجع الأمور كلها إلى الله وليست في اختيار أحد، فهو الذي يقدر من هذا. فهو الذي يقدر ما شاء سواء في الدنيا أو في الآخرة، لقوله فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك. ومنها أن عذاب العدو يشفي غليل عدوه، لقوله فإما نرينك بعض الذين نعدهم، فإن الإنسان إذا رأى عذاب الله تعالى لعدوه فلا شك أنه يشفي غليله. ومن فوائدها أنه لا بأس أن نفرح إذا أصاب الله عدونا بمصيبة، لأن الظاهر أن قوله تعالى فإما نرينك بعض الذي نعدهم لأجل أن تقر عينه بذلك، فإذا أصيب أعداؤنا بخسف أو صواعق أو فيضانات أو ما أشبه ذلك وفرحنا بهذا فلا لوم علينا، لأنهم أعداؤنا يفرحون بما يصيبنا، فالجزاء من جنس العمل. ومنها إثبات رجوع الخلق إلى الله لقوله فإلينا يرجعون، وهذا عام في كل شيء، في الأحوال والأوقات وفي كل شيء، المرجع إلى الله وحده. ثم قال عز وجل ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم. أنا أجد فجوة هناك. قلنا لكم لازم تكملون الأول فالأول. لأن العلم إذا لم يكن الناس متقاربين ما يستفيد الإنسان منها إلا قليلاً.